الحج عن الغير، واحد الحج عن العاجز، من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه ويسمى المعضوب، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من ماله، لحديث ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق ويقضى. وبهذا قال الجمهور خلافا لمالك. فإذا حج عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم عافاه الله فقد برئت ذمته ولا يطالب بالحج بنفسه بعد ذلك، في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث السابق أن دين الله يقضى بالحج عنه ويسقط عنه، فلا يجوز أن يعود فرضه إلا بنص، ولا نص هاهنا بعودته، ولو كان ذلك عائدا لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع قيام احتمال أن يطيق الشيخ الركوب، فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه. وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق وابن حزم. وذهب أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر إلى أنه يلزم الحج ولابد، قالوا لأنه لما برئ تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه فلزمه الأصل، والأول أرجح والله أعلم. إثنان، الحج عن الميت الذي وجب عليه الحج من تركته، من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله مقدما على ديون الناس، إن لم يوجد من يحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم يوصي، لقوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فعم عز وجل الديون كلها. وقد تقدم أن دين الله أحق بالقضاء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من السلف. وقال أبو حنيفة ومالك لا يحج عنه إلا أن يوصى بذلك فيكون من الثلث. ثلاثة، النائب عن غيره يحج عن نفسه أولا. يشترط في من يريد الحج عن غيره أن يكون قد حجه عن نفسه حجة الإسلام أولا حتى يجزئ الفرض عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم. وبه قال ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما وعلة بالوقف والاضطراء. وهو مختلف في رفعه ووقفه وصحته. وقال أبو حنيفة ومالك يجزأ الحج وإن لم يحج عن نفسه، واستدلوا بإطلاق حديث الخثعمي السابق حجي عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها. قلت الأولى ألا يحج عن غيره إلا بعد الحج عن نفسه خروجا من الخلاف، ولأنه قول صحابي وهو أولى من قول غيره، لا سيما ولا يعلم له من الصحابة مخالف. ثم إن النظر يقتضي أن يقوم الإنسان نفسه على غيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في النفقات ابدأ بنفسك. وعلى هذا يحمل ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية على أنه علم بحجها، على أنه علم بحجها عن نفسها أولا إعمالا للأدلة كما قال ابن الهمام والله أعلم. أربعة، حج النفل عن الغير. يشرع حج النفل عن الغير بإطلاق وإن كان مستطيعا، لأن حجة لا تلزم المستطيع بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب، ولأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض ففي النفل أولى. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة وكذلك المالكية لكن مع الكراهة. خمسة، المرأة تحج عن غيرها. ألف، يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها. فعن موسى بن سلمة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمه أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين. فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح ونحوه عند مسلم والترمذي عن بريدة وهو صحيح. باء ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم لحديث ابن الخثعمي الذي تقدم مرارا. ستة الحج من مال حرام. إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزاؤه عند أكثر العلماء قالوا لأنها على الحج مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. وخالفهم الإمام أحمد فقال لا يجزئ واستدل له بحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبما يروى مرفوعا إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وانظر العلل المتناهية وهو ضعيف. قلت والراجح قول الجمهور لما تقدم وأما حديث إن الله طيب فليس فيه حجة وأما حديث وحجك مأزور غير مأجور فضعيف لا يصح.